بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله في كتابه إيضاح المعاني بشرح منظومة الأحساء على عقيدة بن أبي زيد القيرواني، قال الناظم رحمه الله: ومحمد خير كل العالمين، به ختم النبيين والرسل الكرام جرى. قال الشارح حافظه الله: وقوله رحمه الله محمد هو ابن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الرسل، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. والسيد هو الشريف، وهو أول من يدخل الجنة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا، رواه مسلم. وهذه من أعظم الفضائل ومن أكبر الشرف له. وأما أنه آخر الرسل فهذا دليله القرآن والسنة وخاتم النبيين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، رواه البخاري ومسلم. وجاء عن جابر رضي الله عنهما، متفق عليه أيضا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، وبعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي جعلنا من أتباع هذا النبي الكريم، فهو سيد الأنبياء وإمامهم، وقد أمهم يوم ليلة الإسراء حين أسري به إلى بيت المقدس، جمع الله له بعض الأنبياء والرسل وأمهم، فكان هذا أيضا شرفا له. وأيضا إنه عرج به إلى فوق السماوات السبع، إلى وصعد فوق الأنبياء عليه الصلاة والسلام. إذن هذا من شرف نبينا صلى الله عليه وسلم، وختم به النبيون. من ادعى النبوة بعد فهو كاذب كافر خبيث ملعون، لا يقبل منه كلام ولا يصدق مهما جاء من الخوارق، فكلها شعبذة وكهانة وسحر ودجل. وسيدعي الدجال النبوة ثم الربوبية، فلا يصدق أحد أنه نبي بعد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما أحد ادعى النبوة إلا افتضح وقتل أو كذب وشرد. وقد ادعى بعضهم النبوة فأخذ للمحاكمة، فقالوا له: من اتبعك؟ قال: ما أحد اتبعني حتى امرأتي ما صدقتني. فهكذا يفضح أعداء الدين. وامرأة ادعت النبوة أيضا، فكانت تقول: هو يقول لا نبي بعدي، أما أنا فأنا نبية. وهكذا الكذب يقال: ما هناك امرأة أرسلت إلى الناس أصلا، المرأة تبقى في البيت، ما تقوم خطيبة في الناس، فهمت؟ ولا يصح صلاة الرجال خلفها، كيف إنها تكون نبية، يعني إمام للناس؟ هذا من كذب الدجالين والمخرفين. نعم. قوله: وليس من بعده يوحى إلى أحد، ومن أجاز فحل قتله هدرا، والآل والصحب مناحت على فنن ورقا، وما غردت قمرية سحرا. قال الشارح عفاء الله: قوله ليس من بعده يوحى إلى أحد، هذا تأكيد لما سبق أنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل، ولا يوحى إلى أحد بعده. ومن زعم وادعى أنه يوحى إليه أو إلى غيره فهو كافر، قد خالف الكتاب والسنة، فيستحق القتل إذا لم ينته إلا به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري. فهذا بدل دينه فادعى أنه يوحى إليه بغير دين الإسلام ونبيه غير نبينا، فهذا كافر زنديق، ومن دافع عنه فهو مثله، ولا يقال هو حر ديمقراطية. نعم. وقوله رحمه الله: والآل هم آل علي بن أبي طالب وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، كما قاله زيد بن أرقم حين قيل له: من آله؟ قال: من تحرم عليهم الصدقة، وذكرهم كما عند مسلم. وهذه كيفية هي أفضل الصيغ الواردة. فعن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا قال عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: فقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رواه البخاري ومسلم. وإن صلى بغيرها جاز، ولكن هذه أفضل، وإلحاق الصحابة بالآل جائز عند جمهور العلماء، وكذا إلحاق التابعين والصالحين جائز ما دام أنهم تابعون بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، انتهى. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نعم، بارك فيكم. هذا كما سمعتم تأكيد لما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين ولا يوحى إلى أحد بعده، إنما هناك الرؤيا الصالحة قد يراها المؤمن أو ترى له، والرؤيا الصالحة جزء من 44 جزءا من النبوة، لكن هي ليست وحيا يصير صاحبها نبي. أما من ادعى النبوة فهو زنديق كافر كما سمعتم، ويجب قتله، على ولي الأمر أن يطلبه، ثم إن تاب وإلا ضربت عنقه. الآن هذه الأزمان هم يدعون المهدوية، وبعض الأحيان يدعون المهدوية ثم يتطورون، كما حصل لبعضهم يدعي أنه المهدي، فإذا كثر أتباعه صار زنديقا يدعي النبوة. على كل، بارك فيكم، الحمد لله ما يقوم شخص يدعي النبوة إلا كذبه المجتمع وقتلوه. وأتم منظومته رحمه الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالآل آل النبي، منهم من يقول هم أتباعه، والظاهر الصحيح أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة، وأخصهم الحسن والحسين وفاطمة، ثم بنو عمه صلى الله عليه وسلم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، ومنهم من يزيد ويلحق آل المطلب. والظاهر وإن كانوا يلحقون بأشياء أخرى، لكن هكذا ذكرهم زيد ابن أرقم وهو صحابي، والله أعلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذه الكيفية كما سمعتم هي أفضل الكيفيات وأتمها. لكن لو قال شخص صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه أو أزواجه وذريته، كل ذلك جائز، إلا أن هذه كما سمعتم هي أتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فأخبرهم بذلك. طيب، اتباع الصحابة جائز كما سمعتم قول الجمهور، ولو قلت ومن اتبعهم بإحسان أيضا لا حرج. نكون قد انتهينا من هذه المنظومة مع شرحها في اليوم السادس من شعبان 1446. الحمد لله.